يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم أيو كساني باورتان هناوا دز نشاني بازرگان يكتان بو بكم كلس زايشي بأيش رزقارتان بكات تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون سرتا باورهنانتان بخدا وبيغمبركي إنجا هولو تيكوشانتان لرغي خدا دا ببخشيني مال وسامانتان وبخشيني خوتان واتا من دو کرنی جستو بیرو هوشتان تا بخت کردنیان لپناوی خدا دا. بگو من او کارتان چاکترو بفرتره بوتان اگر بزانو تی بگن. یغفر لکم ذنوبکم و یدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار و مساکن طیبتا فی جنات عدن. ذلك الفوز العظيم اوسا خدا لغناه هلكانتان خوش دبيتو دتان خاطب باخكاني بهشتوا كچندها ربار بجير درختكاني دا تيدا فريتو جاريه هروها كوشكو تلاري خوش ورازاو پاكو خاوين لباخكاني بهشتي عدن دا براستي اويا سركوتنو سرفرازيو دسكوتي گورو بيس نور وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين زاشتشي تري شيك حزيلي ذكن أويش بخشيني ساركوتنا للايان خداو كردنوي ولاتان ودلاكان أو مجدش بدب إيمان داران لهمو سردميك دا قر إيمان داران ليب برين بو آيني خداي مزن يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين أيو كساني كإيمان باورتان هناوا ببن فشتواني برنامو ديني خدا ببن اللاين قري پروردگار هر وکو عیسای کری مریم به حوار یکانی ها ولی ود چه پشتیوانو یارو یاور مبور ریبازی خدا حواری و ها ولکانی وطیان ایم آمادین ببینا پشتیوانو لاینگری خدا او سایتر خلچی بون بدو دستوا دستیک لنوی اسرائیل باوری هنو شون برنامه خدا کود دسته چیش ریبازی کفری گرتبر جا ایمش پشتیوانی من لیمان داران کردو با هوه و سرکوتن من بسر دشمنکانیان دا پی بخشین و زال بون